يعني اشرح اللفظة يعني اشرح. طيب من اين من اين اخذها؟ ومن احب ان يصوم. طيب طيب وقال في الفطر. طيب ايهما اقوى عباره في المفاضله، حسن او فلجنه عليه؟ ايهما اقوى في التفضيل؟ فحسن. أصل عرفنا حسن أنها أقوى لأنه قال هناك فلجنة عليه، لأنه لو قال ومن أحب أن يصوم فحسن، لأنه قال فمن أخذ بها فحسن ومن أفطر فحسن، لكان الأمر متساويا. لكن لما قال من أخذ بها حسن وأفطر فلا جناح عليه، دل على ترجح الإفطار. أين؟ لأنه قابلها بقوله فلا جناح عليه، فالعبارة فحسن قابلها فلا جناح عليه، ومعلوم أن حسن أقوى في التفضيل، إنما لا جناح عليه تدل على الإباحة، على مجرد الإباحة، بينما حسن تدل على التفضيل، ولهذا قال وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، لأنه قارن بين عبارتين، من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فالمقارنة بين العبارتين تدل على أن حسن طبعا أميز في الترجيح من فلا جناح عليه. قال وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رواه مسلم. أيضا هذا يدل على استواء الأمرين، وهو يدل على ما ذكرناه قبل قليل على أنه في المسائل المختلف فيها ينبغي الأدب في الملاحظة أو في الإنكار أو في اتخاذ المواقف، وألا يكون الأمر يصل إلى المفاصلة وإلى الحزم وإلى المنابذة، وإنما الأمر يحتمل، حتى ولو كان الأمر عندك راجحا وعند غيرك مرجوح، فإنك ينبغي لا شك أنك تأخذ بما رجح عندك، لكنك لا تلوم غيرك إلا أن يأخذ إلا أنه لابد أن يأخذ بما ترجح عندك، فهذا معلوم أنه ليس بلازم، ولا يكون في نفسك حرج حينما يرجح غير ما رجحت، أو حينما يستمسك بشيء غير الذي أنت عليه، ما دام المسألة تحتمل. وهذا باب دقيق وباب مهم جدا، ولو أن المسلمين وبخاصة أهل العلم والفضل والدعوة التزموا هذا الأدب واستمسكوا به لخف كثير عليهم مما يعانون من مسائل الخلاف ومن بعض الأشياء التي تكون في النفوس، لأن هذه الأمور كلها تحتمل. نعم أرد وأبين ما يبدو لي أنه حق وأؤلف، لكن كل ذلك لا يعدو ولا يصل القلوب ولا يصل إلى أن يكون إحنا وحزازات في الصدور، ولا لا شك أن الإنسان الذي يتبين له من حق ينبغي أن يبسطه، لكنه لا يلوم الآخرين، لا بد أن يأخذه بما وصل إليه هو، ما دام أن المسألة تحتمل النظر، ما دام أن المسألة تحتمل النظر، أو على الأقل تعذر أخاك، يعني قد يكون بلغك من الفهم وبلغك من الإدراك ما لم يستطع أن يبلغه أخوه، أو بلغك من السنة أو بلغك من الاستنباط ومن أقوال أهل العلم، لأن أحيانا الأمر يصل إلى طمأنينة تصل إليك لكن لا تصل إلى صاحبك، تقرأ كلام ابن تيمية، كلام الغزالي، كلام الشاطبي، كلام نجم عبد السلام، كلام ابن حزم، ترتاح له وتطمئن إليه وتأنس به وتستأنس به، فإنما غيرك لا تصل عنده تلك القناعة إلى هذه الدرجة، لا تلزمه، وإذا لم يلتزم به لا يعني أنه كان أنه لا يصبح أخاك ولا وتكون بينكم المنابذة، وأنه ضرب بالسنة عرض الحائط، ما ضرب بالسنة عرض الحائط. وهذا الأمر يعني مهم جدا أن أن أن أن أن, أن, أن نعرف حينما نختلف مع العلماء أو نختلف مع أو ينقل لنا كلام لبعض أهل العلم قد يكون عندنا مرجوحا أو يكون عندنا لنا فيه نظر، فإنه لا يجوز أن نتخذ مواقف حاسبة بحيث تكون مفاصلة ونلغي هذا العالم من دائرة الاعتبار أو نخرجه من دائرة الاعتبار، حتى ولو أخطأ، ولا شك أن أحيانا أخطاء العلماء صعبة وأخطاء العلماء قد تكون قاتلة وزلات العلماء مشكلة، لكن ومع هذا لا نبى، يعني الإنسان بشر يزل العالم، ولا يعني أنه إذا زل العالم أنه يلغى، هذا أمر مهم جدا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. يعني في اليوم الأول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم فأفطر البعض واستمسك بصيامه البعض، في اليوم الثاني أكد عليهم قال الصحابي فكانت عزمة، يعني عزم علينا وأكد فأفطروا فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. إذن هذا الظن يدل على أن الأمر أيضا يرتبط بالحاجة والمشقة ومدى الحاجة للفطر إذا كان الإنسان سيقابل عدوا أو في حالة جهاد أو في حالة بذل أو في بذل حوائج الإخوان والأقارب والأرحام ونحو ذلك. على كل حال المسألة كما قلنا من حيث الترجيح مختلف فيها، فذهب الجمهور إلى أن الفطر في السفر أفضل، الفطر في السفر أفضل، وأن رخصة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معاصيه، روايتان أو لفظان. فذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية إلى أن الفطر أفضل من الصيام، وذهب آخرون إلى أن الصيام أفضل على اعتبار أنه الأصل وأن العزيمة، وأن هذا وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر يرتبط بالمشقة، على معنى إذا لحقته مشقة، لا إذا لحقته مشقة فيما يبدو فلا يكاد يكون هناك فيما يبدو خلاف في أن الفطر في حقي أفضل، لكن الأمر إذا استوى الأمر أو تحمل الصيام. ومع هذا الذي يبدو والله أعلم أن الصيام أن الفطر في السفر أفضل من الصيام، على اعتبار أنه رخصة، وعلى اعتبار أن السفر عذر كذلك، وأن الإنسان يتعمد أن يأتي رخص الله عز وجل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومعلوم كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني تؤتى عزائمه في وقتها والرخص في وقتها، ولا تأتي الرخصة إلا حينما يقوم عذرها، فينبغي الإنسان أن يأخذ بالرخصة. وقد تكون هناك اعتبارات أخرى، يعني كما قلنا إذا كان مثلا لكن ما إذا ذكر هنا إذا كان يخشى على نفس العجب أو يخشى على نفس الرياء فليفطر مثلا إذا كان في السفر، يبدو هذا بعيد، يعني الأشياء المشروعة لا تترك من أجل الرياء أو من أجل خشية الرياء، ما دام أنها شرعت أمام الناس فلا يترك الإنسان من أجل الرياء. ولا ذكر الشيخ هنا قال وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من خاف على نفسه العجبة أو الرياء إذا صنع في السفر، هذا لا، يعني إنما القضية مع الدليل، أما قضية خوف الرياء أو خوف العجب هذا لا يكون مستندا، كما لو قال أنا ما أطوف في البيت لأنني أخشى الرياء، هو مشروع جماعة ومشروع يراه الناس، فلا يمكن يحجم الإنسان عن العبادة يقول أخشى الرياء، فما يبدو لهذا أن فيه قوة، لأن الأمر يدور مع الدليل ويدور مع النص. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه وجعلنا مع إخواننا من المتحابين في الله. قال هل يلزم أن أنظر إلى موضع السجود حين أصلي على الجنازة؟ نعم، ما دام أنه صلاة فالأصل في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى مسجده سواء كان صلاة جنازة أو غيرها. هل أكبر في نهاية الشوط السابع؟ لا يبدو هذا، لأنك إذا كبرت تكون ثامنة، بينما هي التكبيرات مع مبتدأ كل شوط، إلا أن التقبيل تقبيل الحجر الأسود يشرع بمفرده، يعني حتى من غير طواف، يعني يشرع تقبيل الحجر من غير طواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في الحج طاف ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم قام إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا، هو يدل على مشروعية استلام الحجر الأسود من غير طواف، أما الإشارة فلا يبدو. هل الصف الأول في الدور العلوي مثل الذي وراء الإمام؟ لا، الصف الأول في المسجد واحد، ولا تتعدى، ولا يكون الأول أكثر من واحد، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. لكن طبعا يكون فضل من كان هناك على من تأخر على على على الصف المتأخر، لأنه كلما دنا من الإمام كان أفضل. هل إذا مسحت على الممسح الذي في الكعبة هل أكبر بعدما أمسح؟ نعم، اللي هو الحجر الأسود. نعم، وكذلك ركن اليماني أيضا. عندنا شقة بجوار الحرم حيث نسمع الصوت واضحا، هل تكون الصلاة فيها كما لو في الحرم بمئة ألف صلاة؟ لا، من حيث الصلاة نعم، من حيث أن مئة ألف صلاة مكة كلها حرم، سواء الشقة التي أنتم فيها أو مكة كلها فإنها حرم. لكن الكلام على الاقتداء، هل تصلي في شقتك خلف الإمام لأنك تسمع الصوت؟ نقول لا، لا تصلي إلا إذا كنت ترى الإمام أو ترى المأمومين أو ترى بعض المأمومين. فإذا كنت في الشقة ترى بعض المأمومين فلك أن تصلي، حتى ولو كنت تراهم في بعض الصلاة، كما لو كنت تراهم وهم قائمون، بينما إذا سجدوا ما تراهم، فإن هذا يكفي في الاقتداء. أما إذا كنت لا ترى أحدا من المأمومين في المسجد فإنه لا يصح الاقتداء. يقول: أديت العمرة ولكن من شدة التعب نسيت أن أحلق ولبست ملابسي بعد خلع ثياب الإحرام، وبعد ساعة من ذلك تذكرت فقمت بالتقصير حالا دون خلع ملابس العادية، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله. يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان وكيفية الاعتكاف يوم واحد وليلة؟ نعم يجوز، يجوز الاعتكاف، وإن ذكر بعض العلم أنه يستحب الاعتكاف بصوم، لكن صحيح أنه يعتكف بلا صوم، لكن يستحب أن يكون مع صوم. بعضهم يقول لا يصح، لكن يستحب أنك إذا أردت أن تعتكف أن تكون صائما ولو في غير رمضان. والاعتكاف يكون إذا أردت أن تعتكف يوما فإنك تدخل المعتكف من صلاة الفجر، تدخل معتكفك يعني المسجد الذي أردت الاعتكاف فيه تدخله من الفجر وتجلس فيه. إذا أردت مثلا يوم وليلة فتكون إلى الغد، وإذا أردت يوما فقط فإلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهت المدة على حسب ما نويت. هل هناك مدة بين العمرة والعمرة؟ لا، ليس هناك مدة بين العمرة والعمرة، وبخاصة لمن أراد أن يأتي بعمرة من بلده، على معنى أنه مثلا يذهب ثم يعود ثم يذهب. أما الذي في مكة يخرج من أجل عمره هذا لا، إنما إذا أتى بعمرة فليجلس وليكثر من الطواف والتعبد، لكن لا يخرج من مكة من أجل عمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإن كان قد أذن لعائشة، وإذنه لعائشة يدل على الجواز، لكن هل يدل على الاستحباب والإكثار؟ هذا لا، حتى في رمضان لمن هو بمكة لا يخرج. حسب النية، إذا اليوم الذي نواه مثلا، كما الذي يريد مثلا أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان فإنه يبدأ مثلا من فجر يوم 21 فجر، أو يدخل من المغرب، لأن الليلة المغرب يوم 20، يوم 20 بعد المغرب يبدأ يوم 21 وهكذا. بعد الانتهاء من الدعاء في القنوت هل يجوز مسح اليد بالوجه أم ينزلهما بعد الانتهاء مباشرة؟ لا مانع مسح الوجه، وهناك مثلا فيها خلاف، لكن من مسح وجهه فلا ينكر عليه، من مسح وجهه بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره لا ينكر عليه، ومن لم يفعل فلا حرج. هل يجوز التورك في الصلاة الثنائية والثلاثية؟ الثلاثية نعم، الثلاثية والرباعية نعم، لكن الثنائية فيها خلاف، فيها خلاف، وبعضهم استحبها في كل تشهد أخير سواء كان ثنائية أو ثلاثية أو رباعية كمذهب مالك رحمه الله. هل يجب القضاء في الصوم على المسافر حتى ولو صام، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر؟ لا، الصحيح أن من صام في السفر فإنه لا يقضي، لأن الجمهور يقولون فعدة من أيام أخر يعني فأفطر. ومن كان منكم أيضا على سفر فعدة يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، أما إذا صام فلا. ما هو صيام داود عليه السلام؟ وهل صيام رجب وشعبان مكروه؟ وما هو الصحيح؟ صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني طوال الدهر طوال السنة يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا هو صيام داود. أما صيام رجب وشعبان فلا مانع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم من رجب ويصوم من شعبان، يصوم رجب ويصوم شعبان، وكان يعني أكثر ما، وتقول عائشة كان أكثر ما يصوم من شعبان، فهذا مشروع. لكن الذي ينكر هو تخصيص أيام بذاتها كيوم 27، يوم 27 رجب على أنه يوم الإسراء ويصام من أجل هذا، هذا هو البدعة. يعني هذا، أما إذا صام رجب على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم رجب أو وافق يوم 27 يوم الاثنين وكان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين، فهذا لا مانع منه هذا ما وافق صوما كان يصومه، فلا مانع. في حالة العمرة في ايش؟ ما هو الصحيح؟ العمرة في حالة ايش؟ والتمتع 10 أيام أم 3؟ في حالة الإفراد ولا ما فهمت؟ ما هو فضل صلاة التسابيح؟ بعض العلماء يصححها لكن لا نقول بهذا، فالأولى تركها وعدم الأخذ بها، لأنها لا تشبه هيئة الصلاة، والحديث فيه مقال كبير وإن حسنه بعض العلم، لكنه مخالف لطبيعة الصلاة المشروعة والمعروفة، ولهذا لا نقول بها. أين موضع دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة بعد ما يصلي الإنسان ركعتي الاستخارة، بعد ما يصلي ويسلم يدعو دعاء الاستخارة، ثم يتوجه إلى أي الأمرين الذين تردد فيهما، وإذا توجه فلا يرجع. ما هو الموقف من وضع الأموال في البنوك التي تطلق على نفسها بنوك إسلامية؟ على كل حال، لا شك أن بعض الناس يثيرون حولها تساؤلات. فأولا، الأصل أن الإنسان يحرص على أن يؤيد كل يعني توجه إسلامي، ويعين أصحابه على الاستمساك بالحق، ويهديهم إلى الطريق الصواب فيما لو سمع أو علم أو طلع على نوع من الحراف فيها، أو كان مختصا مثلا وعنده فكر ونظر بحيث يوجد حلولا أيضا لهذا القضايا، فإن هذا هو الذي ينبغي، ولا يكون المسألة كلها على لوم وكلها على انتقاد وكلها على، لأن هذا اللوم والانتقاد الهادم ليس المطلوب، إنما كما يقال المطلوب النقد البناء. فهذا في الجملة. لكن إذا كان في نفسك شيء أو شبهة أو شك، فمعلوم أننا نقول تترك هذه الأمور، وما دام أن في نفسك شبهة أو في نفسك شك فلا تضع أموالك. لكن إذا وجدت أمورا تستوثق منها، إما أن يكون أخبرك المسؤولون فيها أو أخبرك ثقات عن صحة معاملاتها، فهذا لا حرج إن شاء الله. وبعضها خير من بعض، بعضها أقوى من بعض، وبعضها أفضل، وبعضها أكثر ورعا وأكثر استقامة وأكثر حرصا على الطرق المشروعة والتماس الطرق واستحداث الطرق أيضا التي تبعد عن الربا أو شبهة الربا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان كله، وعندما سئل عن سبب صيامه لهذا الشهر قال صلى الله عليه وسلم: إن شعبان شهر يرفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما أدري عن صحة هذا الحديث، يعني من حيث أنه يرفع فيه الأعمال، إنما قال هذا في يوم الاثنين، قال في هذا يوم الخميس ترفع فيه الأعمال. لكن شعبان نعم كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعليل ما أحفظه. إذا كان لدينا خادمة كافرة لا تصلي، فهل يجوز لنا أن نأكل الطعام الذي تقوم بطهيه؟ نعم لا مانع، ما دام أنها طبعا تتورع عن النجاسات ولا تأتي بأشياء محرمة فلا مانع، وكذلك لا تتولى الذبح مثلا إذا كانت إلا إذا كانت يهودية ونصرانية فيجوز ذبحها، لكن إذا كانت بوذية أو كافرة على غير أهل الكتاب فلا تتولى ذلك، لكن يجوز طبعا أن تصنع الطعام وأن تخدم في البيت يجوز، وإن كان الأولى لا شك اتخاذ مسلمة، لكن على كل حال عملها جائز. ما هي آيات الشفاء في القرآن والأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حتى أعالج بها نفسي، لأن عندي رغبة وثقة في ذلك مع إرشادي إلى كيفية الطريقة جزاكم الله إلى آخره. على كل حال لا شك هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنصحك بالاطلاع على كتاب الأذكار للنووي ففيه كلام جيد في هذا طيب، ومنها مثلا المعوذات وصورة الفاتحة وآية الكرسي ومثل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ونحو ذلك. ومن الأدعية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ونحو ذلك، ويضع يده على المحل الذي المكان الذي يؤلمه، وكذلك ينفث في يديه ثم يمسح جسده أو ما تطوله يداه من جسده وهكذا. هل هناك حديث أنه عند الشراب من زمزم أو من غيره يتجه القبلة؟ لا أعرف شيء من هذا، إنما عند الشراب يجلس لا يشرب قائما، إلا زمزم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب زمزم قائما وعلل بعضهم قال شدة الزحام. أما الأصل من آداب الشرب أن يشرب الإنسان وهو قاعد لا يشرب قائما إلا في زمزم فيرخص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن اتجاه القبلة لا يعرفه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل الأسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة.